سؤال: كيف نجمع بين الرضا بقدر الله والسكون تحت ذلك القدر وبين محاولة تغيير ذلك القدر بالأسباب؟ أما محاولة تغيير القدر فلا سبيل إليها، والباقي أن تعبد الله بذلك القدر. إذا كان ذلك القدر هو كف الحركة وترك الاختلاط، فمعنى كف الحركة السكون في مواقع التعبدات. بلاش الناس كثرت حركتهم في الدنيا واستدعاؤهم لها، فراء ذلك ليسكنهم حال كونهم راكعين أو ساجدين خاشعين مخاضعين، وذلك لا يمنع من أخذ الاحتياط، لأن بقية المسألة إذا كان ذلك يعني البلاء هنا له صورتان: الصورة الأولى هذا الوباء المحظور، والصورة الثانية فساد استقباله. فاستقبال هذا الوباء المحظور بإغلاق المساجد أشد من الوباء، عقوبة من الله تعالى هي أشد، وتقليل الوجود في المساجد يعني تكثير الوجود في مواقع الدنيا وفي مواضع الراحات والشهوات، وهذا لا يكون فهما عن الله تعالى لفعله ولا سيرا إلى الله عز وجل لإرضائه حتى يرفع ذلك العذاب.